إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يقول: ما معنى فدمدم عليهم؟ دمدم عليهم أي أطبق عليهم وأهلكهم، والدمدمة هي الصوت المزعج الشديد. فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى صنع بقوم صالح عندما عقروا الناقة، عندما قال فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، يعني أطبق عليهم وأهلكهم بهذه الصيحة وبهذا الصوت القوي المزعج المهلك فأهلكهم. فدمدم عليهم ربهم، فالدمدمة إذن هي الصوت الشديد المزعج، وقد عبر عنه في آيات أخرى بأنه صيحة، وكذلك هنا قال دمدم، حتى تلاحظون أن الدمدم الدال والميم مع تكرارها تؤدي هذا المعنى، وهو معنى صوت الدمدمة، وهو الصوت الشديد المزعج المهلك المطبق عليهم الذي لا ينجو منه أحد، والله أعلم.